بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فقد وصلت إلى الكلام في حروف الزيادة. قال رحمه الله تعالى: وأحسن إليه حروف الزيادة، ثم عد منها سبعة: إن وأن وما ولا ومن والباء واللام. في الحقيقة قال: حروف على صيغة جمع التكسير، والأولى إن كان لا يعتد ابن الحاجب إلا بهذه السبعة أن يقول أحرف الزيادة. ولكن يمكن أن يقال إنما قال حروف لأن عدة ما قيل بأنه زائد أكثر من حد القلة، لأن حقيقة ما وقع زائدا، ما يمكن أن يقع زائدا أكثر من 20، أكثر من 20 من الحروف قيل هي زائدة. بالطبع علينا أن نتذكر أنه لا يمكن أن يقال إن هذا الحرف لا يأتي إلا زائدا، بل العكس هو الصحيح. هذا الحرف يأتي على أصل بابه، على معناه الأصل المشهور، وقد يخرج إلى الزيادة. وبما أنه يخرج إلى الزيادة، إذن خالف ما الأصل فيه، والمخالفة يجب أن تكون معللة. يعني بعبارة أخرى، لا نحكم على حرف ما بأنه زائد إلا إذا تحققت جملة من الشروط حتى نقول هو زائد. فكل زائد جاء على أصل بابه، وليس كل ما جاء على أصل بابه جاء في الوقت نفسه زائدا، ولا يحكم بالزيادة إلا بشروط. بعد أن ذكر هذه السبعة، بدأ بتفصيل مسائل كل واحد من هذه السبعة، فقال رحمه الله وأحسن إليه: فا إن مع ما، أي يحكم بزيادة، أو من مواضع زيادة إن، أو من أشهر مواضع زيادة إن. لماذا أقول من أشهر مواضع زيادة إن؟ لأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه ما فاته أن ما وقع زائدا، أو قال النحاة أو بعض النحاة بأنه في هذا الموضع وقع زائدا، بكل تأكيد لم يفته أن العدد أكثر من سبعة، ولكنه ذكر السبعة على سبيل السبعة متفق أنها تأتي زائدة، هذا أولا. وثانيا، هذه السبعة هي أشهر ما وقع زائدا، وهي أكثر ما استعمل من الأحرف الزائدة، لأن الأحرف الزائدة قد تكون من حيث الاستعمال، طبعا لا تكون إلا زائدة إلا بشروط، ومن حيث الاستعمال قد يكون استعمالها قليلا نادرا. فهذه السبعة هي الأشهر وليست الجميع، وهي الأكثر استعمالا من بقية ما جاء زائدا من أحرف من الأحرف التي جاءت زائدة، على خلاف ما هو الأصل فيها. فبدأ بإن فقال: فا إن، أي من أشهر مواضع زيادة إن، مع ما النافية، ليست مع كل نوع من أنواع ما، لأنه معلوم أن أنواع ما تتجاوز 18 نوعا، أنواع ما في كلام العرب. قال: مع ما النافية، وقلت مع ما المصدرية ولما. إذن ذكر مواضع ثلاثة لزيادة إن، لزيادة إن بكسر الهمزة، أليس هكذا؟ بدأ بإن، أليس هكذا؟ نعم، بإن المكسورة الهمزة، لأنه عندي في النسخة التي بين يدي نعم، ثم المضبوطة بطريقة عكسية. إذن قوله فاء إن، أي المكسورة الهمزة الساكنة النون، مع ما النافية وقلت مع ما المصدرية ولما. قوله وقلت يفهم منه العكس، أي كثرت مع ما النافية، لم يصرح بكثرة بكثرتها مع ما النافية، ولكن واضح بالمقارنة بالمقابلة، إذن كثرت زيادة إن مع ما النافية وقلت مع ما المصدرية ومع لما. قال امرؤ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، طبعا هنا تقدير، فما إن من حديث، فما إن من حديث، يعني فما من حديث، ولذلك حكم هنا بالزيادة، فما إن من حديث. قال الآخر ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. قال الثالث فما إن طبنا، هذا البيت هو الأشهر، جبن، فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذن قوله وقلت مع ما المصدرية ومع لما، إذن كثرت زيادة إن بعد، لاحظ مع يعني بعدها، بعد كثرت زيادة إن بعد ما النافية وقلت مع ما المصدرية، يعني وقلت بعد ما المصدرية وبعد لما، ولكن أي نوع من أنواع لما، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أما بالنسبة لما المصدرية قول الشاعر ورج الفتى ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، فرج الفتى أو ورج الفتى ما إن رأيته، ما هنا مصدرية، يعني رج الفتى ورج الفتى للخير، ما إن رأيته يعني مدة رؤيته على الخير أو على السن خيرا لا يزال يزيد. وقال يرجى المرء ما إن، يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب. يرجى الفتى أو يرجى المرء ما إن لا يراه، يعني يرجى المرء، هنا شاهد ما مصدرية ستسبك، عفوا هنا ما موصولية، ذكر المصدرية وبقيت عليه الموصولية. يرجى المرء ما إن لا يراه، يرجى المرء الذي إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب. وأما مع لما فقال قلت مع لما وقلت مع ما المصدرية. وشاهد لما وشاهد ما المصدرية وما النافية، وهل الزيادة محصورة في هذه؟ ذكر هنا أن إن تزاد بعد ما النافية كثيرا، بعد ما المصدرية قليلا، بعد لما وليس جميع أنواع لما قليلا. تفصيل الكلام في هذه، إن الزائدة نوعان كافة وغير كافة، إن أنا أتكلم عن كافة وغير كافة، فالكافة هي التي بعد ما الحجازية، معلوم أنه من شروط إعمال ما الحجازية ألا ينتقض نفيها بإن، أو يقولون بعبارة أخرى ألا يقترن اسمها بإن، اسم ما، أو ألا يسبق اسمها بإن، في مثل ما إن زيد قائم، ما إن طبنا جبن، ألغي عمل ما هنا ليس طبنا جبنا، ما طبنا جبنا، الغي عمل ما لانتقاض نفيها بإن، لأن الأصل في إن أنها نافية، ونفي النفي إثبات. نعم، فهنا نقول ما زائدة في هذا الشاهد أو في هذه الشواهد، وكفت كفت ما الحجازية. إذا قلنا زائدة، هنا مسألة خلافية، هل هي النافية أو ليست نافية؟ الكوفيون يرونها أنها هنا النافية في هذه الأمثلة، ونفي النفي إثبات. غير الكوفيين يقول هي زائدة وليست النافية، وبالتالي لا يؤول القضية بطريق نفي النفي إثبات. طيب، إذا كانت نافية فوجه إلغاء عمل ما واضح، لأن نفي النفي إثبات، وما إنما عملت حين كانت أخت ليس، فإذا انتفى ليس انتفى النفي انتفى العمل. لكن ما وجه إلغاء العمل، الكلام مع ما الحجازية وليس مع التميمية، ما وجه إلغاء العمل إذا قلنا إن ليست النافية زائدة وليست النافية؟ وجه إلغاء العمل أن ما إنما عملت عمل ليس بالتفريع، والفرع أضعف من الأصل في قوة العمل، ومعروف في كثير من المواضع بأنه من شروط الإعمال ألا يفصل بينهما فاصل، سواء في ما النافية أخت ليس أو في غيرها، معروف في كثير من أنواع العوامل أن شرط إعماله ألا يفصل بينه وبين معموله فاصل. فهنا لما فصلت إن الزائدة ألغي العمل لعلة الفصل وليس لعلة أنها نافية، ونفي النفي إثبات. إذن الزائدة ضربان، كافة وغير كافة. وأما الكافة فهي التي بعد إن الناف بعد ما الحجازية. وأما غير الكافة فستة مواضع. ما زلنا نتكلم عن إن الزائدة وليس عن إن بشكل عام. إذن غير الكافة في ستة مواضع، أولها بعد ما المصدرية، وهو الموضع الذي ذكره ابن الحاجب. ابن الحاجب قال وإن مع ما النافية، إذن كثيرا، وأما مع المصدرية ولما قليل، قال وقلت. إذن مع ما المصدرية كقول الشاعر في الشاهد الذي قرأته، ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. هذا الموضع الأول بعد ما المصدرية. الموضع الثاني بعد ما الموصولية، وليس ابن الحاجب اكتفى بذكر المصدرية، وأيضا سمع بعد ما الموصولية كالشاهد أيضا، يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب. الموضع الثالث بعد ألا الاستفتاحية، قال الشاعر ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا، يعني يريد ألا سرى ليلي فبت كئيبا، أحاذر أن تنأى النوى. ورابعها قبل مدة الإنكار، قال سيبويه رحمه الله سمعت رجلا من أهل البادية قيل له أتخرج إن أخصبت البادية، فقال أأنا إنيه، منكرا أن يكون رأيه على خلاف الخروج. الخامس بعد لما التوقيتية، بعد نعم التوقيتية، مثل لما إن جاء زيد أكرمتك، بمعنى حين جاء زيد أكرمتك. والسادس بعد لما الإيجابية زاده ابن الحاجب وخولف فيه ونسبه بعضهم إلى السهو منه وقال ابن القواص إن الزيادة في هذا الموضع نادرة جدا. سأرى أولا ما الذي ذكره الشارح هنا من مواضع زيادة إن. نعم. طيب المعهود هذا سيأتي مع الحرف الآخر أو الأكثر أن بعد لما التوقيتية تكون أن مفتوحة الهمزة وليست مكسورة الهمزة، ونقل بعضهم أيضا أنه بعد لما التوقيتية تأتي الهمزة مفتوحة أن وتأتي أيضا إن، كلاهما مسموع لما إن ولما أن. الحرف الثاني من الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال وأن الثاني، وأن مع لما وبين لو والقسم وقلت مع الكافي. إذن قوله وأن بفتح الهمزة وسكون النون، أي والثاني من الزوائد أن مع لما وبين لو القسم وقلت مع الكافي. من قوله وقلت مع الكافي أي تكثر زيادة أن مع لما وبين لو القسم وقلت زيادتها مع الكافي. الكافي الجارة يقصد. تطرد زيادة أن في مواضع أربعة، أولها بعد لما التوقيتية، وزيادة أن بعد لما أكثر من زيادة إن بعد لما، عند من أثبت زيادة إن بعد لما، يعني من النحاة من قال إن زيادة إن بعد لما إن بكسر الهمزة بعد لما غير ثابتة، وأن قول ابن الحاجب أنها تزاد مع لما قليلا سهوا منه، والصحيح أن الذي يزاد مع لما هو أن بفتح الهمزة وليس إن. إذا من لا يرى أن إن تزاد مع لما خرج قول ابن الحاجب على أنه سهوا. أن تزاد في مواضع أشهرها أو تطرد زيادتها في مواضع أربعة، أول الأربعة بعد لما التوقيتية يعني التي بمعنى حين، وشواهدها كثيرة جدا، ومنها قوله تعالى فلما أن جاء البشير، وقوله تعالى أيضا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. الموضع الثاني هو الذي أيضا أشار إليه، الأول رآه أنه كثير وأن مع لما بمعنى كثيرا، والثاني بين لو والقسم، بين لو والقسم من المطردي، كقول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. لكن لاحظ هنا بين لو وفعل القسم مذكورا، فأقسم أن لو التقينا، وقعت بين لو والقسم، سبقها القسم وجاءت بعدها لو. قوله بين لو والقسم يوهم أن لو ستأتي ثم يأتي القسم، والأمر بالعكس، القسم سيأتي أولا ثم لو بعده. فأقسم أن لو التقينا، إذن فعل القسم قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، كما في قول الشاعر: أما والله، أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا العتيق، أما والله أن لو. هنا أن زائدة يمكن أن تخرج طبعا على غير الزيادة، لكن قيل خرجت على الزيادة هنا، يعني بسهولة يمكن أن تخرج في هذا الموضع وسابقه على أنها أن المخففة من أن. لكن إن اعترضت أن المعهود أن المخففة من أن تكون بعد علم أو ما فيه إلى آخره، يمكن أن يخرج هذا بتخريج ما، لكن تبقى على أنها المخففة من أن. من ألزم أن تكون بعد علم أو ما أشبهه يقول بالزيادة هنا. نعم، إذن أما والله أن لأو هنا زائدة. الموضع الثالث من مواضع زيادة أن، قلنا الأول بعد لما التوقيتية، الثاني بعد بين القسم ولو صرح بفعل القسم أو لم يصرح، كلاهما مسموع. الثالث شاذ، زيادة شاذة. إذن في الموضع الأول والثاني الزيادة مضطردة، في الموضع الثالث نادر زيادتها بين كاف التشبيه الجارة ومخفوضها، وهو الذي عبر عنه ابن الحاجب رحمه الله بقوله: وقلت مع الكاف. هذا البيت روي مجرورا وروي غير مجرور كما مر معنا من قبل: ويوما توافين بوجه مقسم كأن ظبية، وروي كأن ظبية، كأن ظبية، كأن ظبية على كأن ظبية. هنا طبعا كأن أهملت للتخفيف، كأن ظبية على أن الكاف جارة ولم تكف عن العمل، يعني كظبية، كأن ظبية يعني عملت، كأن المخففة من كأن. إذن كأن ظبية على أن أن هنا زائدة والكاف تشبيهية، والزيادة هنا عبر عنها ابن الحاجب بالقلة، قال: وقلت مع الكاف، وعبر غيره عنها بالندرة والشذوذ. إذا قلنا نادر شاذ فينبغي أن يوجه على أنه في الضرورة الشعرية غالبا، عندما يقال نادر شاذ فالغالب أن يكون في، ليس الواجب، الغالب أن يكون في الضرورة الشعرية. الرابع من المواضع أن تكون بعد إذا، قال: فأمهله حتى إذا أن كأنه، فأمهله حتى كأن، حتى إذا أن كأنه، حتى إذا أن، الشاهد مجيء أن بعد إذا، حتى إذا أن كأنه، معاطي يد في لجة الماء غامر. إذن في هذه المواضع الأربعة، اثنان كثيران وقيل مضطردان، واحد شاذ نادر، والرابع قليل، الثالث الشاذ النادر بعد الكاف التشبيهية العاملة. نعم، وأما زيادتها في غير هذه الأربعة، زيادة أن في غير هذه الأربعة لا تكون إلا على الشذوذ. علم بأن الثالث شاذ نادر، إذن قصر على أنه طبعا بعد كاف التشبيه، شاذ نادر بعد كاف التشبيه، وأن تكون بعد غير كاف التشبيه أيضا شاذ نادر، لكن سمع مع كاف التشبيه طبعا بشرط رواية الخفض. نرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال: وأن مع لما، مع نوع معين من لما وليس جميع أنواع لما، وبين لو القسم، وقلت مع الكافي. أما الحرف الثالث قال وما مع إذا ومتى وأي وإن شرطا. إذن وما تزاد في هذه، وما مع إذا ومتى وأي وأين وإن شرطا، بشرط أن تكون شرطية، وبعض حروف الجر، بعض حروف الجر، وقلت مع المضاف. إذا صار عندنا زيادة ما إذا قلنا وقلت مع هذا الموضع مع المضاف، يعني بين المتضايفين، مع المضاف يعني بين المتضايفين. إذا كانت قلت مع المضاف إذن معناه كثرت مع غيره، تماما كما مر معنا في المواضع السابقة. إذن زيدت ما مع إذا ومتى وأي وأين وإن مع خمسة كثيرا، ومع واحد قليلا. هذه الخمسة وغيرها تفصيلها كالآتي: ما تقع اسما على أنواع كثيرة. اسما نحن نتكلم هنا، قال زيادة الحروف. ما قد يقال بالحروف كما يقال حروف المعاني، يعني ليس بشرط أن تكون حرفا، والذين سموها حروف المعاني خرجوا هذا ووجهوا هذا لماذا سميت. إذن ما هنا إما أن تكون اسما وإما أن تكون غير اسم. ما على أنواع كثيرة: الاسمية تأتي استفهامية، تأتي شرطية، تأتي موصولية، تأتي تعجبية، تأتي نكرة تامة بمعنى شيء، تأتي توقيتية يعني ظرفية، هذه كلها من أنواع ما الاسمية. وتقع أيضا حرفية، تكون حرفا. إذا كانت حرفا فهي إما مصدرية، وإما كافة، وإما زائدة ملغاة. مصدرية، كافة، زائدة ملغاة. وكل واحد من أقسام هذه الثلاثة الأقسام الأحرف له أنواع. الهروي رحمه الله تعالى في الأزهية قال: واعلم أن ما إذا كانت جحدا يعني نافية، أم واعلم أن ما إذا كانت جحدا أو صلة أو كافة أو مسلطة أو مغيرة فهي حرف، وهي فيما سوى ذلك اسم. الكلام الآن في الزائدة. الزائدة أربعة أقسام، أتكلم الآن عن الزائدة. الزائدة أربعة أقسام، ثم أرجع بعد ذلك إلى كلام ابن الحاجب. أن تكون زائدة، القسم الأول أن تكون زائدة لمجرد التوكيد، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها. وهذه الزائدة لمجرد التوكيد تكثر بعد حروف الخفض، كما في قوله تعالى: فبما رحمة وعما قليل مما خطيئاتهم، مما خطاياهم. طبعا هنا من سببية، وكقول الشاعر: هذا الموضع الذي قلت زائدة لمجرد التوكيد تكثر مع بعض حروف الجر، هو الذي عبر عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد قال: وما مع إذا ومع متى ومع أي ومع أين ومع إن شرطا وبعض حروف الجر، يعني ومع بعض حروف الجر. ومن أمثلة زيادتها بعد حروف الجر وهي لمجرد التوكيد قول الشاعر: ربما الشاهد المشهور ضربة بسيف شقيل، ربما بالتخفيف بين بصرى وطعنة، ربما أليس هكذا ولا بالتشديد؟ لا، فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، خفيف يا خفيفا خفت به الحركات، لذلك ربما ضر فاعلات بت بسي متفعل فن ثقيلي فاعلات. ربما مستقيم الوزن على حذف الثاني، وربما ضر أيضا الوزن مستقيم، بس أنا نسيت الرواية هل هي ربما أو ربما. الأصل أن نأخذه على الأصل، يعني على ربما ضربة، ربما ضربة بسيف ثقيل. إذن بعد حروف الخفض زائدة للتوكيد، ليس جميعها، بعد بعض حروف الخفض وهو الذي عبر عنه ابن مالك، وبعض حروف الجر. من أمثلة زيادتها أيضا زيدت بعد ليت مع بقاء العمل، ألا ليت ما هذا الحمام، بالنصب على رواية النصب، ألا ليت ما هذا الحمام لنا، وهو قول النابغة: إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، بنصب الحمام. وزيدت أيضا بعد إن الشرطية وبعد إذا، وقال ابن الحاجب: مع إذا وإن شرطا، وهذه زيادة كثيرة. إذن لم يذكر ليت، ذكر إذا وإن وأين وأي ومتى. إذن بعد إن الشرطية وبعد إذا الزيادة كثيرة، كقوله تعالى: قالوا وإما تخافن. خرجت ما والله أعلم على الزيادة، يعني وإن تخافن، ثم أدغمت. وإذا ما أنزلت سورة، يعني وإذا أنزلت سورة، وزيادة بعد إن الشرطية وبعد إذا كثيرة كما صرح بهذا ابن الحاجب. ومنه قول الشاعر: إذا ما أتيت الحارثيات فانعني لهن وخبرهن ألا تلاقيا. وقال الآخر: إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول. وقال الثالث: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. فإما إيه ستكون؟ فإما تريني، نعم، فإما تريني ولي لمة، ليس بالتشديد. إذن زيدت بعد إذا كثيرا، بعد إن الشرطية كثيرا. بعض النحاة وصف ما المزادة بعد حرف الجر غير الملغى بالملغات وليست الزائدة، يعني يقال ما الزائدة للتوكيد، أو يقال ما الملغات. إذن عندنا هنا حرف الجر، عندنا ما الزائدة بعد حرف الجر من غير أن تكف كما في الأمثلة، وزيدت ما بعد حرف الجر وألغت كما في قول الشاعر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، وكما الناس مجرور عليه وجارم. إذن هذه الزائدة كما الناس ليست كافة، وأنا أتكلم عن ما زائدة غير الكافة، لأني قلت الزائدة إما كافة وإما غير كافة. إذا قلنا كما الناس بهذه الرواية صارت كافة، والكلام عن غير الكافة، كما الناس صارت غير كافة. انتهيت من الماء غير الكافة، ما غير الكافة مثلت لها بزيادتها بعد بعض أحرف الجر، وبعد ليت، وبعد إذا، وبعد إن الشرطية. وأما ماء الكافة فتكون كافة عن عمل الرفع ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال. الكافة المتصلة بالفعل وكفته عن عمل الرفع تتصل بأفعال أشهرها قل وكثر وطال. نقول قلما زيد، قلما كثر ما طالما. قال وعلة هذا تشبيهها بربة، وعند ذلك لا تدخل هذه الثلاثة إلا على جملة فعلية. قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا. نعم. الثانية الكافة، الكافة عن عمل الرفع بعد قل وطال وكثر. الثانية الكافة عن عمل النصب والرفع، وهي الداخلة عن إن وأخواتها. إنما الله إله واحد، كأنما يساقون إلى الموت. الثالثة الكافة عن عمل الجر، وهذه تتصل بأحرف وتتصل بظروف. أما الأحرف فأحدها ربا، وأكثر ما تدخل حينئذ إذا اتصلت بربا على الماضي، ربما أو فيت في علم ترفع عن ثوبي. نعم. والثاني الكاف، كن كما أنت. أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. الثالث مع الباء، فلئن صرت لا تحير جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب، ذكره ابن مالك. وذكر أيضا أن الزيادة مع الباء قليلة. الرابع من، كقول أبي حية النميري وإن لمما، وإن لمما نضرب الكبش أي سيد القوم ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. إذن هذه ما الكافة. وأما الظروف، وبذكر هذه التي مع الظروف الكافة عن عمل الجر المتصلة بالظروف، يكون الكلام في متى وأين التي ذكرها ابن الحاجب. ابن الحاجب قال وما مع إذا ومتى وأي وأين وإن الشرطية وبعض حروف الجر. أما بالنسبة للظروف أن تأتي بعد بعد، كالشاهد المشهور بعدما أفنان رأسك، بعدما أفنان، يعني ما هنا قالوا زائدة. والثاني مما من الظروف بين، بينما نحن بالأراك معا، بينما نحن. والثالث والرابع حيث وإذ، ويضمنان حينئذ إذا اتصلت بهما ما معنى إن الشرطية، فيجزمان فعلين حيثما تكن أكن. وإذ ما، إذ ما إذا دخلت طبعا في أحرف الشرط أو في حروف الشرط أو في أدوات الشرط الكل أسماء اتفاقا ما عدا إن حرف شرطا وما عدا إذما ومهما مختلف في إذما ومهما بين الاسمية والحرفية إن حرف اتفاقا البقية أسماء اتفاقا إذن إذما و ماذا قلت الثاني إذما وحيثما تنقلهما إلى معنى الشرط نعم الثالث من أقسام ما زائد غير الكافة نوعان عوض وغير عوض فالعوض في ثلاث مواضع أن تكون عوضا عن كان المحذوفة إذن زيدت عوضا كما في مثل أما أنت قائما قعدت أما أنت منطلقا انطلقت أما أنت ذا نفر فإن قومي إلى آخره الثاني أن تكون عوضا عن حذف كان مع اسمها وخبرها إذن هناك عوض عن حذف كان فقط بمفردها مع بقاء الاسم والخبر الثاني من العوض أن تكون عوضا عن حذف كان مع اسمها وخبرها وذلك في نحو قولهم افعل هذا إما لا والمعنى قالوا افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره ومعظم النحاة لا يذكرون من أنواع كان أن تحذف هي مع اسمها وخبرها يعني هذا النوع من أنواع كان حذفها مع اسمها وخبرها لا يذكرونه وفي الحقيقة له وجود وذكره كثير من النحاة ومثلوا له بهذا الموضع حصرا إما لا افعل هذا إما لا يعني وقالوا التقدير إن كنت لا تفعل غيره الثالث من كان التي هي عوض عوض من الإضافة كقولهم حيثما وإذما لماذا عوض عن الإضافة؟ لأنه المعهود أن معظم الظروف من جملة ما لازم معظم الظروف من جملة ما لازم الإضافة فحيث الأصل فيها أن تكون مضافة إلى جملة طبعا وإذ الأصل فيها أن تكون مضافة إلى جملة فلما زيدت بعدها ما كفتها عن الإضافة فصارت كالعوض عن الإضافة إذن الكافة كافة لحرف الجر عن الجر أو كافة للمضاف عن إضافته إلى ما هو المعهود فيه إضافته إليه إذن هنا العوض هذه عوض عن الإضافة ابن السيد جعلها نوعا آخر أو أعطاها اسما آخر مر ذكره من قبل ابن السيد البطليوسي ابن السيد البطليوسي هنا قال عوض عن الإضافة أو كافة للمضاف عن إضافته هنا سماها ما المسلطة لأنها سلطت ما دخلت عليه سلطته بماذا؟ بدخوله إلى الشرط لأنها ستلحق بأدوات الشرط فيلزم بها أما غير العوض فمن مشهورها نحن قلنا الكافة الزائدة غير الكافة قد تكون عوضا وغير الزائدة غير الكافة قد تكون عوضا وغير عوض العوض ذكرتها في المواضع الثلاثة وأما غير العوض فقد تقع بعد الرافع كما في قولنا شتان ما زيد وعمر بعد الرافع بعد العامل الرافع ليس بعد المرفوع بعد العامل الرافع شتان ما زيد وعمر الأصل شتان زيد عمرو. وطبعا شتان تأتي بصور تركيبها، إما أن تقول بين أو تقول ما بين، وأن تكرر بين أو أن لا تكرر بين، يعني إما أن تستعمل بين بمفردها من غير تكرار، وإما أن تكررها بين المفترقين، وإما أن تزيد ما بين، وإما أن لا تزيد تأتي بما فقط، يعني ما مفردة من غير بين، أو بين مفردة من غير تكرار، أو بين مكررة، أو ما بين. هذه كلها مسموعة في شتان. إذن غير عوض بعد الرافع، وغير عوض بعد الناصب والرافع، كما في مثل ليتما زيدا قائم، هذه ليست عوض بين الناصب والرافع. وغير عوض أيضا بعد الجازم، ما زلنا نتكلم عن الزائدة وليست عوضا، كما في قوله تعالى وإما ينزغنك، هنا ليست عوضا وجاءت بعد الجازم. وكما في قوله أيا ما تدعو، وفي أيا ما تدعو هو الذي عبر عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهو يعدد المواضع التي تزاد بعدها ما كثيرا، قال وما مع إذا ومتى وأي، كما في قوله تعالى أيا ما تدعو، يعني أيا تدعوه فله. وكما وبعد أين، وذكرها ابن الحاجب لأنه قال بعد إذا ومتى وأي وأين، بعد أين كقوله تعالى أينما تكونوا، وأيضا بعد الخافض. إذن تزاد، نتكلم عن غير العوض التي بعد الرافع، وغير عوض بعد الناصب، وغير عوض بعد الجازم، وغير عوض بعد الخافض، حرفا كان أو غير حرف. الحرف فبما رحمة، هنا زائدة بعد خافض وليست عوض، عما قليل مما خطيئاتهم، ربما ضربة بسيف، وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، بالجر على أنها ليست كافة، كما الناس بالرفع على أنها كفت، وعلى كل حال ليست عوضا. إذن بعد حرف خافض أو بعد اسم، كقوله تعالى أيما الأجلين، فهنا ليست عوضا، يعني أي الأجلين. وكقول الشاعر نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي، من غير ما سقم، يعني من غير سقم، ولكن شفني هم أراه أو أراه قد أصاب فؤادي. نام الخلي، ما أكثر ما ينام الخلي. وكقول الشاعر أيضا ألا رب يوم لك منهن صالحين، ولا سيما، هنا الشاهد يوم، أي ولا سي يوم بدارة جلجلي. وبعضهم جعل هنا ما عوضا من الإضافة، جعلها عوضا من الإضافة، ونصب يوم هنا على التمييز. سأرجع مرة ثانية بعد أن أنتهي من تعدادها إلى قول ابن الحاجب وقلت مع المضاف، هل المقصود هذا الموضع أو ليس هذا الموضع. الرابع من أنواع ما الزائدة أن تكون منبهة على وصف لائق، ووصفها المالقي في الرصف بأنها اللازمة للكلمة. وابن السيد البطليوسي قال هذا النوع من أنواع ما الزائدة ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم والتهويل، كما في قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود، وقسم يراد به تحقير. إذن ثلاثة أقسام جعلها ابن السيد، الزائدة التي هي منبهة على وصف لائق، والمالقي قال ملازمة لكلمة، ابن السيد قال ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم والتهويل، وقسم يراد به التحقير كقولك لمن سمعته يفخر بما أعطاه، وهل أعطيت إلا عطية ما، هنا تحقير لها. وثالث لا يراد به لا تعظيم ولا تحقير، ولكن يراد به التنويع، تقول ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب، ضربته ضربا ما. ذهب قوم من النحاة أن ما في هذا كله اسم، وهي صفة بنفسها، وهذا المشهور، أن ما هنا يقال نكرة، أليس هكذا؟ ابن مالك قال المشهور أنها حرف زائد منبهة على وصف لائق بالمحل. إذن بهذا أكون قد ذكرت ما ذكرته في كتابي إسعاد الطرف المتعلق بالحروف. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال: وما مع إذا ومتى وأي وأين وإن شرطا، وبعض حروف الجر وقلت مع المضاف، أي مع هذه الخمسة التي هي إذا ومتى وأي وأين وإن تزاد كثيرا، بدليل قوله وقلت مع المضاف، وبعض حروف الجر أي ليس مع جميعها، لأنه لم تسمع زيادتها مع الجميع. يعني مثلا إذا قلنا من حروف الجر مذ ومنذ، طبعا مذ ومنذ من المشترك بين الاسمية والحرفية، إذا كانتا حرفين فلا تزاد، لم تسمع زيادة ما معهما. لماذا قال قلت مع المضاف؟ قلت مع المضاف سبق أن ذكرته، مثلا غضبت من غير ما جرم، من غير ما سبب، أو غضبت يا فلان من غير ما سبب، غير مما يلازم الإضافة، فهذا يعني مع المضاف بين المتضايفين. من غير ما سبب قالوا إنما هنا زائدة، والتقدير غضبت يا فلان من غير سبب. استدرك بعضهم على ابن الحاجب في هذا، يقول الاستدراك قال: كان ينبغي أن يقول قلت زيادتها في الإضافة، لأنه قال وقلت مع المضاف، إذن مع جميع، مع المضاف يعني مع جميع ما الأصل فيه الملازمة للإضافة، إذن معناها مع الجميع. لماذا سنخرج كلامه على أنه يقصد مع الجميع؟ لأنه قبل هذا قال وبعض حروف الجر، أليس هكذا؟ قال ومع وما، يعني زائد ما، مع إذا ومتى وأي وأين وإن شرطا، وبعض حروف الجر، هذا السادس، بعض حروف الجر. فلما قال مع بعض حروف الجر وذكر البعض هنا، إذن معناه معنى قوله وقلت مع المضاف أي مع جميع المضاف. والصحيح أن طبعا ما يقصد مع جميع كل ما هو ملازم من ملازم للإضافة، يعني قلت زيادتها مع أعداد سمعت زائدة، مع أنواع، مع أسماء معينة مما هو ملازم للإضافة واقعة بين المضاف والمضاف إليه، لا يعني الجميع، لكن هذه التي سمع زيادة ما بين المضاف والمضاف إليه مما هو ملازم للإضافة وصف الزيادة على أنها قليلة، استدرك عليه أنها مع بعض الأنواع ليست قليلة لأنها تجاوزت حد القلة. لذلك بعض الشراح قال كان ينبغي أن يقول إلا أي، إلا أي، كما في قوله تعالى أيما الأجلين قضيت. هنا الزيادة مع أي لا توصف بأنها قليلة. ومثله أيما رجل عندك. نعم، بهذا أن أكون قد أنهيت الكلام فيما يتعلق بزيادة ما مع هذه الستة التي ذكرها، والسابع هو المضاف. الستة ظاهر كلامه أنها كثيرة ومع المضاف وحده قليلة، واستدرك عليه. من أشهر أمثلته أمثلة زيادة مع المضاف قوله تعالى أيضا مثل ما أنكم تنطقون. خرجت ما هنا بتخريجات من جملتها أنها زائدة. وفات ابن الحاجب، فات ابن الحاجب أيضا أن يذكر كذلك موضعا من المواضع التي تزاد فيه ما. من المواضع التي فاتت ابن الحاجب أنها تزاد بين التابع ومتبوعه، بين التابع ومتبوعه، كما في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فبعوضة هنا أعربت على أنها بدل، يعني بين التابع والمتبوع. نعم، وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى ولا مع الواو، مع الواو تزاد لا مع الواو بعد النفي وبعد أن المصدرية، وقلت قبل أقسم، وشذت مع المضاف. شرح هذا الكلام بإذن الله تعالى سيكون في ابتداء اللقاء القادم بحول الله تعالى وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.